رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وصدق الله رسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عاهدوا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء وكان الله غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فأنزل الذين ظاهروا الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا فريقا تقوى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ولا فرج الجاهلية الأولى وقال والمؤمنين والمؤمنات من